ايضا مستحيل، فهو ليس بشيء اصلا. هذا الكلمة، هذا المعنى اتفق عليه سائر القواعد، سائر العقلاء اتفقوا عليه. استهلاك من البحث لا يستهلاك بشيء موجودات على ضربين، قديم المجن وحادث الموجود به اولا، فمن فلم يكن مستحيل وما ليس موجودا. بارك الله فيك. المستحيل اصلا ليس قابلا للوجود، لعدم قابليته للوجود فهو ليس لشيء. لعدم قابليته للوجود فلا يطلق عليه لغه انه شيء، لذلك لا يندرج تحت الايه ان الله على كل شيء قدير. لذلك البله والحمقى الذين يتفسرون بهذه الايه مغفلون من عده وجوه، من عدها 100 وجه. والله من عندك. في الحقيقة هم يعني غفر الله لنا وهدانا ووفقنا وأبعدنا عن مثل هذه الأقوال الكافرة الباطلة التي لا يقول بها لا مسلم عاقل ولا كافر عاقل، بل يقول بها يعني طائفة من الدعوة أنهم سلف. فضلهم الله ولعنة الله عليهم. على كل حال، إذا الله سبحانه وتعالى لا يقال عن الشريك المفترض في الوهم وجوده أنه شيء، لا يقال عن شريكه أنه شيء. بالتالي بدليل النقلي أن الله على كل شيء قدير، معنى أنه لا يندرج تحت هذه الآية الشريك لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأي إنسان أن يقول لو شاء لأوجد شريكا له، هذا باطل بعد بطلانه في العقل ومعه وبعده وقبله في جميع الأزمنة باطل، عقلا ونقلا باطل. واضح إن شاء الله. الآن من الواجبات أيضا الصفات لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ القدرة، العلم، السمع، البصر، الوجود، البقاء، القدم إلى آخره. هذه الصفات التي نعلمها لله والتي لا نعلمها أكثر. كمالات الله سبحانه وتعالى نص كما نص عليه أهل السنة، صفاته التي يتصف بها حقيقة لا يستطيع العقل الإنساني أن يعدها، لا يستطيع العقل الإنساني أن يحصرها، لا يستطيع العقل الإنساني أن يحيط بها. ولكن الذي نعلمه عن الله سبحانه وتعالى هو بعض الصفات، وفوق ذلك كما سوف نشرحه ان شاء الله في محله، هذه الصفات لا نعلم حقيقتها بل نعلم بعض الاحكام عنها ايضا. فعلمنا بالله لا يلتفت اليه، كل ما يمكننا ان نتكلم فيه في حق الله سبحانه وتعالى هو بعض الاثباتات وكثير من التنبيهات. وهذا هو الاسلوب القراني الذي خالفه المدعون للسلفية، بعض الصفات وكثير من التنبيهات للعقل، كما سوف نبلغ عليه ان شاء الله تعالى في محله ايضا. اذا من الواجبات لله سبحانه وتعالى الصفات مثل العلم. العلم، ثبوت العلم لله واجب. بنقول هل هو واجب؟ كونه واجب هل يمكن ان يعني على نفس المنوال نسال، انا بسال هذا حتى يتحقق في نفوسكم، هل يمكن لو شاء الله لا نفع علمه؟ هل يقال نعم لو شاء لفعل؟ هل يستوي في عقل انسان هذا الجواب؟ استغفر الله العظيم. طيب هل نقول لو شاء الله سبحانه وتعالى لصار حادثا، لصار مخلوقا؟ فنزه الله سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. وبعض الحمقى كما قلنا لكم قد جوزوه وادعوا انها عقيدة السلف. اي سلف هؤلاء؟ لا نعلم والله. هؤلاء يستحقون التحقير والنفي والمقاورة باقوى الاساليب. يعني هذا في الحقيقة نتيجة بعد الناس عن التحقق والتمكن من عقائد الإسلام الصحيحة. هذا الكلام الذي نقول به حتى الآن ليس هو مذهب الأشاعرة، هو كلام أهل الإسلام قاطبة، بل ليس كلام أهل الإسلام فقط، كلام كل العقلاء قاطبة. أنا بتحدى إذا في فيلسوف من الفلاسفة الكفار على فرض أنه اللي يتكلم عن الإله، أنه لنفرض وجود الإله، ما الذي يستحقه هذا الإله؟ الفلاسفة الكفار اليونانيين والأوروبيين والأمريكان وكل الفلاسفة إذا قالوا بمثل هذا القول، بتحدى أنه واحد فيه بيحكيه في فيلسوف يقول ولكن فيه ثلاث يقولون به، ثلاث الأمة المحمدية يقولون به كما يدعون صدقهم الله تعالى. فإذا جميع الواجبات لا تنقلب إلى مستحيلات، وجميع الواجبات لا تنقلب إلى جائزات، والواجب لا ينقلب إلى مستحيل، والمستحيل لا ينقلب إلى واجبا. وإرادة الله سبحانه وتعالى كما سوف نعلم لا تتعلق لا بالمستحيلات ولا بالواجبات، بل تتعلق فقط بالممكنات، تتعلق الإرادة الإلهية بالممكنات وبجميع الممكنات. وأما الإرادة البشرية فتتعلق فقط ببعض الممكنات، ببعض الممكنات، وسوف نفصل في ذلك إن شاء الله تعالى في محله، في محله. ولكن الآن نذكر يعني دليلا مختصرا، لأن البعض قد يستغرب أنه كيف لا تتعلق إرادة الله بالمستحيل. قلنا أنه لو تعلقت إرادة الله بالمستحيل للازم على ذلك أنه هذا المستحيل إيش؟ يوجد يصير فيه. طب من المستحيلات وجود السرير. لو قلنا يجوز أن تتعلق إرادة الله بهذا المستحيل، هل يجوز بعد ذلك بعد تجويزنا لتعلق إرادة الله به أن لا يوجد؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد شيئا وهو لا يكون؟ مستحيل. إذا بصير وجود الشريك جائز، إذا بصير الوحدانية باطلة، وهذا باطل. إذا لو تعلقت إرادة الله بالمستحيل لذبن قلب المستحيل إلى جائز أو إلى واجب، وهذا هو كله باطل. وكذلك نفس الأمر يقال لو تعلقت إرادة الله بالواجبات لذاب أن تتعلق بصفاته، ولو تعلقت بصفاته لذاب أن يعلم الله علمه أو أن يعلم ذاته، هذا كله مستحيل. فإذا الإرادة لا تتعلق بالواجبات، فإن هي واجبات بذاتها لا بغيرها، ولا تتعلق أيضا بالمستحيلات لأنها مستحيلة بالذات، بل تتعلق فقط بالممكنات وبجميع الممكنات. هل هناك من الثلاث الكفار من يقول بعدم الوحدانية أو بجواز الشريك؟ هو في الحقيقة الفلاسفة الحقيقة الفلاسفة معنى الفلاسفة كش ولا فيلسوف بمعنى فيلسوف قال بجواز وجود الشريك لله سبحانه وتعالى. أما الذين قالوا يعني حتى المصارى اللي بيفهموا ما بقولوا بوجود الشريك الحقيقي لله، يعني فلسفوها بكيف انه يطلع من الشريك الحقيقي. ايه المعنى اللي اول انا بحكي لك الفلاسفه اليوم ثلاثة، لانه عقيدة المجوس هؤلاء حقيقة. انا قرأت بحث لأحد الإيرانيين بحكي انه كثير من الناس لم يفهموا حقيقة عقيدة المجوس. المجوس يقولون بالإله الواحد وهو النور، والنور أوجد الظلمة، فالظلمة ليست إلها آخر، بل الظلمة مطورة من قبل الإله الذي هو النور في العالم السفلي. فالعالم السفلي في صراع بين النور الذي هو الإله وبين الظلمة الذي هو مخلوق ونتيجة من نتائج الإله. بيقولوا هذا مثلا مجوس، بيقولوا إن الله سبحانه إلههم يعني الذي يقولون به اللي هو النور، في يوم من الأيام فكر بعض التفكيرات ففجرت عنه الظلمة. الظلمة هذه نزلت إلى الحضيض فكونت العالم السفلي، فصارت تنازع النور في أساطير ليس فلسفة. أساطير. في الحقيقة لا يوجد فيلسوف بمعنى الفيلسوف اللي هو يعني يلتزم بالنظر العقلي يقول بهذا الكلام حقيقة. لا يوجد فيلسوف لا في السابقين ولا في اللاحقين. حتى سقراط مثلا اللي هو أبو الفلاسفة اليونانيين. تعرفوا ليش أعلموا؟ حكموه وأوجبوا عليه أن يموت مثلا أو يقول بعقيدتهم. إيش هي عقيدتهم التي كانوا يقولون بها؟ تعدد الآلهة. كانوا يقولوا بزيوس إله الإله الأكبر وآلهة في الجمال وآلهة في الحب وآلهة الآلهة الكثيرة التي تعيش على جبال الألف أو أي جبال مش عارف. هذه عقيدتهم التي كانوا يقولون بها. شيخ الفلاسفة في زمانهم اللي هو سقراط كان أكبر همه إنه يبطل هذه العقيدة ويقول بوحدانية الإله. فهم قالوا يا بت وافقنا على هذه العقائد أو نقتلها. فاختار القتيل ففرضت ثم عشان هيك يعني الناس يحترموا فيه موحد نعم موحدين. وكل الفلاسفة اليونان الفلاسفة الحقيقيين موحدين. هذول اللي كانوا يقولوا هيك يعني كانوا شعراء وفلسفائيين لأنه بيعرفوا كانوا قبل يعني في زمان سقراط السفسطائيين كانوا منتشرين الذين يضارعهم السلفيين عندنا. السفسطائيين يزودون كل شيء. السفسطائيين ينقسمون إلى ثلاثة فرق ثلاثة مذاهب اللي هم العندية والعنادية واللاذقية. العندية اللي بقوله بحكي لك هذا القلم موجود لما يكون واحد ينتمي الى خلف مذهب العندية عندهم بيقول هذا عندك موجود انا عندي مش موجود مع انه موجود بيكون بس بيحكي انا عندي مش موجود. شايف العنادية الذين يعاندون يكونون مقرين بالحق ويعاندون بيحكوا خلاص انا بعرف انه موجود ولكن اقول ليس موجودا. هل صفصف هذا مذهب كامل عندهم صفصف. الفلسفيين ليسوا فلاسفة. الفلسفيين كانوا عبارة عن مجموعة من الأوباش اليونانيين. نعم هيك ذكروهم سقراط هم كانوا يناقشهم هيك والشعراء عشان هيك بتلاحظوا هوميروس اللي هو صاحب الألياذة والأوديسة شاعر. في شعره هذا القصيدتين الكبيرتين ورد ذكر الفلاسفة شاعر مش فيلسوف. سقراط كان يقاوم هؤلاء الشعراء كان يقاوم هؤلاء الأدباء اللي هم عبارة عن كانوا عن حافية للأمراء والسعداء. شايف؟ ففي الحقيقة لا يوجد فيلسوف يقول بالشرك حقيقة لأن الوحدانية أمر مدرك بالعقل. شايف؟ وهذا هو المذهب الصحيح والراجح عند أهل السنة. دليل الوحدانية عقلي بالإضافة إلى ما إلا أدرية لا أدرية الذين يقولون إذا سألت بحكي لك لا أدري بحكي له هل الفلم موجود بحكي لا أدري هل الله موجود لا أدري. إن دارك سألت هذا اللي بنافته كبكله بقول له هل الله سبحانه وتعالى منتشر في الأبعاد ولا محدود بحكي لا أدري لا أقول بهذا ولا بهذا لا أدري. بعد طبعا ما ألزمته بعدة شغلات هرب صار من فلسفة لا أدري الذين يقولون لا أدري. هذه الفرق الثلاثة ليسوا فرق ثلاثة بل هي عبارة عن مجموعة فلسفة ومغفلين لا ينتسبون إلى الفلسفة بل الفلاسفة أصلا داءوا لمقاومتهم. يعني أبو الفلاسفة اللي هو سقراط داء لمقاومتهم. المقصود أنه لا يوجد فيلسوف حقيقة قائل بالشرك لأن العقل العقل بأدنى نظر يؤمن بوحدانية الله مهما كان هذا الإله سواء كان جسم أو غير جسم. المهم يجب أن يكون واحدا. مدبر الكون يجب أن يكون. لو فرضنا يعني وجود مدبر الكون يجب أن يكون واحدا. يعني حتى الشيوعيين ينفون عقيدة الشرك يقول لو في مدبر للكون يجب ان يكون واحدا ولكن حتى هذا الواحد نحن ننكره الشيوعيين ليش بيحكم؟ شايف؟ احنا طولنا شويه في يعني هذه المتاحف يعني الحقيقه هي مفيده جدا وان شاء الله تكون يعني تمهيد لما سياتي. الحاصل انه الاحكام العقليه المستحيل مستحيل والواجب واجب والجائز جائز. واضح هذا خلاصة ما نريد أن نتوصل